ولا موجود مثلا في بعض الشوارع. طيب لما الحمارة قلت له الساعة إذا فرد شخصية دي أدي بيسهل فيها عليه. طب لما الحمارة الأرض هنا يوسع تفتكر عادي الأرض نفسه هيوسع أكتر ولا الدبل هيوسع أكتر؟ فالحقيقة بقى حقيقة يعني لما هي دي اللي هتخليك تفتح المنظر يبقى كده بقى. كده يعني كده يعني الباب وسع الباب وسع طب والارض وسع اكتر منه لان الضغط هنا اساسا مش هنا فالارض هيوسع جدا. بص بقى اثناء السيستول ركز معايا اثناء الاجكشن اوف بلاد الباب طالع او الدم طالع سليم لكن مش هنا في تسحيح يحصل فين من المستقبلات يسموها ايه دي؟ ريلاتيف بالمونري سينوزيس ويحصل زي ما خدناها دي خدناها بقى ايجكشن سيستوليك حاجه تلف العفريت. بص استنى الفان وسع والارتري وسع بس مين اللي وسع اكتر؟ الارتري لما الضغط عالي في الارتري نفسه اما الفان بيوسع ما اعرفش يقفل اسمها فانكشنال انكمفرنس واما الارتري يوسع قوي يجي الدم طالع هنا اوسع او نعكسها ونسبيا هنا ايه اضيق يحصل تيربلانس اسمها رالات السينوز زي ما اتفقنا رالات السينوز ده مش السينوز حقيقي لاي كلام لا قيمه له الا حاجه واحده وبيعمل ده فاهم. يبقى تاني يا جماعه الطماره هايبر تنشن ده ريبريزنت كام حاجه في الاسكتيشن 6 2 2 2 ركز معايا بقى second sound accentuated مع close click في ejection click و fourth sound المرمر حاجتين عكس بعض functional incompetence و relative stimulus عايز اسأل هنا اسأل عشان تشكلكم بعض ربطة خاصة ايه لا incompetence حقيقي لا ولو في دم هيرجع ولا لا يبقى الهيمو دايناميكس ظاهرة ده ده حقيقي صحيح هاي لكن حقيقي الدم حقيقي ايه هيرجع بالشقلوب لكن الرئه السيروس مش حقيقي ليه هل الدم هيطلع ولا ايه ده هي دي حاسب حاسبها في القصه مش فانكشن يعني الفانكشن بتاع الدم بايظ مش عارف ايه كويس فالدم بيرجع ده انكومبتنس حقيقي ريلاتيف ده نسبي اي كلام وهمي لا قيمه له يعني ما حصلش ملهاش هيمو دايناميك سيجنيفيكانس فاهمين يا جماعه الفرق؟ بص اما الباب بيوسع السكه اللي اسمها فانكشن اهو هيعرف يقفل في دم هيرجع هل ده طبيعي ولا الهيمو دايناميك اتغيرت؟ يبقى ده انكمبتنس حقيقي. اما واحد يبقى عنده ريلاتيف ستينوزس اهو كده الدم اللي طالع كده بيطفش بس هل ده السينوز حقيقي؟ هل الدم اللي طالع قليل؟ يبقى الهيمو دايناميك اتأثرت؟ لا فاهمين الفرق؟ ده يا جماعه انكونتنس بجد اهو لان الدم بيرجع رغم انه هايل لكن بيرجع برضه لكن هنا هل الدم اللي طالع قليل؟ لا ففي فرق في المعنى. يبقى ليه يا جماعه المرحله الثالثه؟ ساقط قوي بقى المرحله الرابعه كل ده هيزيد عليه ايه بقى؟ رايز الريكلو ارتيريا ادي سهل اما رايز فنتريكل فيل مش هيحصل له دايلاتيشن ما هيحصل له دايلاتيشن ما يقدم يبقى ايه؟ فلاري تعمل لك سيرت ساوند بس ده عنده ارتيريا كان عنده تاكي كاردي يبقى اسمه سيرت ساوند طبعا حاول نقول عليه بروتو دايستوليك جالوب هو سيرت ساوند برضه ومرات فنتريكل وسع مش يرجع تريكاسبل المرة دي يحصل فانكشنال تريكاسبل انكمبتنس فانكشنال يعني ايه انكمبتنس بجد بس كده يا جماعة حد قال لك ان الطب سهل ولا سنة سابقة دي قال الكلام كل اللي فات كوم والسنة دي كوم بصوا تاني بقى الاوستركيشن يا جماعة أهم حاجة ليه أهم حاجة يا ناس قولي حاجة في عبد النبي لأنها راحة حاجة في التشخيص كل مرحلة ولها صفاتها المحددة. يعني المرحلة الأولى هسمع إيه وبس؟ شبه ثلاث حاجات. المرحلة الثانية هيزيد عليه إيه؟ وليها حاجة واحدة دي بالشيء. المرحلة الثالثة هيزيد عليهم إيه؟ فالماري هايبرتنشن اللي هو ست حاجات. المرحلة الرابعة كل ده هيزيد عليه كمان رايز تريبل فيلير اللي هو حاجتين. دي مرحلة واحدة. هذا ما بسكتيه. يعني مثلا معصر للمرحلة الرابعة دي وحط السماعة اسمع ايه ولا ايه؟ كل حتة هنسمع فيها حاجة. مش مشاكل. يعني فيرست ساوند هنسمعها هنسمعها في 60 فين؟ والاوبن ستاب والمرمر بتاع ماتريس سينوس. بايلاترال ليزر تريبيتيشن هتسمعها فين؟ ايه خالص دي؟ كويس. سكند ساوند اكسنتويتد فين؟ وكلوز بليتنج فين؟ في الماضي. في الماضي بعيدة. ايجكشن فين؟ فين؟ مين اللي بيطرقع؟ صح الفالمونتي. فور ساوند هتسمع فين؟ هترايكاز ده. ونتيجة اتريال كونتراكشن على لحن مين؟ كل حاجة وليها حاجة يابا. ايجكشن سيستوليك وإربي داستوليك. لو بتعملها كريستينوزيز وفانكشنال انكونتس في البرلمري البرلمري سير ساوند هنسمعه فين؟ تراكاستي هرايز بيرتكل يعني وكان سيستوليك ميربر بتاع فانكشنال تراكاستي انكونتس هتراكاستي فكل حاجة هتسمعها في حتة وحد قالك انها سهلة اذا كان شرحها النظري عقدة فبالك بقى سمعها في العمل حد قال لك انك هتتظبط كده هتخش تسمع الريسبكتيشن هتقول عنده فالمورا هايبرتنشن فالمورا فش نجي عقول اتولد مثلا يريد يسمعك كل حاجة عايزة كده بس مش اجاز يعني يعني الوصف الكلام ده دكتور وبنى ادم يعني ولا عبقري يعني دكتور سيد جميل مش حاجة يعني دكتور شوفت السكن صار مش عالي عالي درجة انك تحس هذا الاسم اللي هستولك شو خدنا المرة الفاتت تحضر لي اروح وتراحك مش خد المرة انت بتسأل ده هستولك شو خدنا ايه اهو ايه ده انت جايب انت بتاكل منين اهي الاستيشن بقى يا جماعة خلاص دول نعم الانفستيجيشن ازاي اي انفستيجيشن عملته كام حاجه شيس اكس ري ايه طبعا رطبه دي اهم حاجه زي ما اتفقنا كاتيتر ومع انش وادي كمان عرضه ليه عم لو قلت لك كده الاكس ري هيبان فيها ايه؟ او اللي هيبان اتوقف عليه ايه؟ ستيج اه عصير خد عمري كده ستيج وان هتلاقي المنظر كده طبعا لان ستيج وان كل اللي عنده ايه؟ مايترا الفالف ضيق وخفيف كده ولا حاجه نقف كمان ستيج تو بقى ضيق قوي يبقى كده وكده مين ده؟ بتريشن اوف ذا ويست ودبل كنترول ده لفت اتيا هو كده بقى ده السكه ضيقه تلاقي كده اه مش اسمها كونجستد وين تلاقي كده حته بيضاء قوي هنا اه احنا قلنا هنقولها يعني اوتوماتيكالي كل مره يبقى المرحله الثانيه بقى شامل اللارجمنت عنده ايه؟ لفت اتريال بالماري فاسكولار ماركينج مش دي الصمة بتاعتنا؟ فيها كونجيشن ويمكن الفالف يبقى كثيفا ويمكن ده المرحلة الثالثة يا جماعة ومن حظكم هي إيه الرابعة واحدة نفس الفاينز بس هيزيد كده بقى هتلاقي كده يا رب وسميها دي قبل كده مش كده؟ المرحلة الثالثة اسمها ايه؟ يبقى هات فالمارة هاي كتير فالمارة هات يبقى ليه كده ايه ده؟ البريفر سبيس قل فقط فالدم رايح قليل وتلاقي كده كل واحدة زي بخط الفحي نعم كل واحدة بتبقى زي في إكس راي يعني من لفت اللاجر كون وديفريشن تويست وما عدا بالكمتور كل اللي حرد أوردر ولا ولا يعني كفاية بس أقول إنها لفت اللاجر فين وبتعرف فين دلوقتي؟ حواليا في اليوم مرة أحمد كل مرة أسأل نفس السؤال أنا بخش الإجابة على حسب الوقت يعني جالك المايتر السينوزيس تكتبه في 5 دقايق تكتبه كده زي ما أنا كده نفس السؤال هو هو ممكن يجي لك تكتبه في 3 أيام بجيب بقى جلابيه وذئاب وتقعد بقى براحتك أو أنت زي ما أنت عايز وتقعد تتلكك بقى تقول بقى لفت إيدك عشان تلاقي حاجة تقول هيبان كذا كذا كذا فاهمني؟ يا جماعة لازم أوضحكم مليون مرة لازم يبقى عندك ثقة في نفسك أنتوا كويسين على فكرة مش وحشين يعني لازم يبقى عندك ثقة في نفسك أنت هتتخرج لفين مش مكواجي يعني عندك القدرة على التصرف مش هي الصنبة بدماغك ولد وما تعرفش تتصرف أبدا نفس الكلام ده ممكن تمطه لو عايز ممكن تلبسه لو حبيت على حسب الوقت المتاح للسؤال فده عايز تمرين وعشان كده كل شوية هنمتحن فاهمني؟ بس ده بعدين بريشر هنا عادي يبقى بريشر هنا عادي بس كده خدها وقت وهنا عادي فهي على بقى يبقى كمان في رايت ايه في يم لانه ده المقاومة عادي ده يا جماعة الاكسرين هقول لكم على قانون يمكن يسهلها لكم شوية الاي سي جي يا جماعة الاي سي جي دايما في الفال ديجنز تقدر تقشره من الاكسرين يعني ايه؟ قولنا يا بني وفي الاكس راي اتفقنا دايما بنعلق على كام حاجة في الباب الديجن اللي هم فالماري باسكولار ماركت والجملة التحليلية ده باب ميديكال سيفاير طب في الاي سي جي بنعلق على كام حاجة شيلر الماركت بس والفالماري باسكولار ماركت هتلاقي الاي سي جي ولا الفالفا لما كالسيفايد بان عشان كده سهل انك تستنتج الاي سي جي من الاكس راي يعني خد الشيمبر انلارجمنت وادم الباقي ونجرب كده الاكس راي يا رامي ستيج 1 كان فيها ايه يبقى في الاي سي جي مفيش حاجه ستيج 2 كان فيها ايه وايه وايه ستيج 2 الاكس راي وإيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ ما في إيه؟ الكيس يبقى عندك كده هناخدها بعدين من شهورتك اسمها في ما يترال في ما يترال في الفحض احفظه ليه سموها في وليه سموها ما يترال في لانها في طبعا هو الاترا ما يترال هيأثر على انه ايه الفي ما هو ده اللي بيرسمها بيه زي ما اتفقنا وليه سموها ما يترال هو ده شوية غلط على فكرة لكن اتفق عليها يعني ان ايه اكتر سبب يكبر الليفت اتريوم او الكونفكس فيها اسباب تانية يكبر الليفت اتريوم كتير ورغم كده اسمها فيه مايترال فسموها كده تسميها خاطئة لكن زي بعض بلعة يعني سموها فيه مايترال فيه لانها فيه ويه مايترال عشان يفكروك ان اهم سبب يكبر الليفت اتريوم ان المايترال ده مبوظ المرحلة الثالثة والرابعة أشرها من الإكسريد هيبان الليفت إتريوم وبان إيه كمان؟ رايت فنتركل ورايت إتريوم الليفت إتريوم في الإي سي جي اسم الدلع بتاعه إيه؟ رائد ايه لما يكبر يا جماعه يبقى منظره كده كيف بقى تعمل كده ليه شغلك بس تبقى قويه كده اسمها كيف هرمونال وغرض ده على راس اسمع كلمه كيف هرمونال عاليه وبره التعبير عن ايه دي سي جي مش بتلاقي اكتر دي سي جي ليه سموها كيف هرمونال ايه ليه لانها بي وليه سموها هرمونال اسمها غلط على فكره بس ماشي لان الموست كومن كوز اوف رايت اتريال انلارجمنت هو بالمره هايبرتنشن هي اسباب تانيه تكبر رايت اتريال كتير وبرضه سموها كيف هرمونال ما شاء الله تنساش البي ما يتربى التخين والبي فالمولاد بقى الطويل سهلة كده مفيش اي حاجة دي اعرضك وده طول مش شغلتك دلوقتي الكلام ده بعدين مش وقت بقولك الاسامي وبس يبقى تاني بقى ليه تيوك المايك ده اذا اللي هو يسموه ايه؟ المايك والرأي ايه ده؟ طب ورأي ده انت المايك كده بقى ما يدلعش ده يا راجل كبير محترم وزنت في اليوم يدلعش ده ده لو انت مركز الاي سي جي تقدر تستنتجه من الاكس راي تاخد ايه من الاكس راي وتشرب الباقي يعني شيء من الموضوع تذكروا يا جماعه هو اهم حد عايز ايه يتم مع بعض الشغل ده في انسان في العالم طويل في انسان تخين في انسان طويل وتخين دي نظرة اللي يبقى رمان اهم حاجة ليه اهم حاجة رمية مظلنا بص في العالم النزال التفاعل بقى فهتصور بقى القلب من جوه بقى وتشوف كل حاجه وتشوف الصمامات واخر دلع بقى هو ده الدياجنوستيك بجد يعني هتبص كده هتلاقي المايترال فالف عامل كده هو عشان كده التفاعل عام الايكو له اربع فوايد اول فايده ايه؟ دي يا جماعه مهمه جدا بقى جدا يعني بص فانا تعمل اكس راي يبان شويه حاجات كده هل الحاجات اللي انا قلتها دي دايجنوستيك للمايترال سينوس ولا ممكن تحصل في امراض ثانيه؟ هناخد امراض ثانيه كتير قوي تعمل فالاكس راي والاي سي جي مش دايجنوستيك لان انا ما بشوفش الصمام ايه اللي دايجنوستيك بجد؟ الايكو لانك شايف الصمام بعينك وعارف اذا كان واسع ولا ضيق عشان كده يا جماعه دي اهم حاجه وغير كده احمد المشهور يعني ان الايكو ما يغلطش في المايترال سينوس فيش نسبة خطأ يعني لو شاكك الواحد عنده مايكرو سينوس شاكك ابعته يعمل ايه؟ هيرجع لك بالبيت لو مكتوب ان في مايكرو سينوس يبقى فيه قال لك مفيش غيره مفيش ممكن يكتب فيه لا ممكن مفيش حل فأول فايدة من الدياجنوستيك وتاني فايدة قلناها السيفيريتي انك بالايكو تقدر تقيس مساحة القرب يعني في النورمال كام يعني؟ 64 يتقاس بالايكو مساحة الفتحة كل ما المايكرو سينوس يبقى سيفير هتلاقي الفتحة دي هي اما المايكرو سينوس يبقى سيفير قوي يبقى اقل من كام؟ اقل من صندوق الجين ده عشان يبريزنت من اساسه لكن عشان تقول عليه سيفير قوي يبقى اقل من واحد وهي دي اللي سماها تايت مايكرو سينوس خليك فاكرة مهمة جدا يعني ايه تايت؟ يعني سيبير يعني له فايدة تالتة قلناها قبل كده اسوشيتد ليجن ممكن يبقى عنده ليجن تاني وما انتش واخد بالك لكن الايكو هياخد بالك اخر فايدة يبان فيها ايه؟ شمبر الراجل يبقى الايكو يا جماعة له اربع فايدة دايجنوستيك ما فيهاش فصال يعني ويوريك السيفيريتي عن طريق انك تقيس مساحة الايه؟ اسمها فالفي اريا فور يعني إذا كان فيه associated agents و chamber embargo الأسطرة يا جماعة ليها نفس الفوائد و تضعش النار بقى لأنه بتخش جوه و بتحكم الضاي و بتصور و كل حاجة بتجربها بس هنا فيه تكتلة ازاي نعرف السبيريت هرمية؟ ها؟ ويسي بيه؟ ها بلد ايه يا سمك يورد؟ بلد ايه يا صح؟ في طريقة تانية بل بالأسطرة ربع ادي واحد عنده ماتر السينوز كل ما ماتر السينوز ده سبير او احنا الضغط هنا عصب يزيد والضغط هنا يقل طب ما انا بالأسطرة اقدر اقيس البريشر هنا واقدر اقيس البريشر هنا كل ما الفرق بينهم اللي هو البريشر جريدينت يعني يبقى السينوز ايه؟ يبقى الحقيقه يا جماعه السينوزس فينا قياسين للسيبيريتي ان انا اقيس البامب اريا ده احسن طبعا او اقيس البريشر جريدينت البريشر جريدينت بيتقاس بايه؟ وبالايكو برضه يعني تكتبها تاني فوق دلوقتي بتقاس بالايكو برضه يعني الحاجتين سواء مساحه الخرم او البريشر يتقاس بالايكو بالكاثتر عشان كده خلانا ان حد دلوقتي يعمل قسطره بقى ما ليكوا كفايه ادي بقى معلم انفستيجيشن حد عايز يسال حد السور حاجة وانتوا مطبخين كده تساكن انها بيها ايه؟ مش المخطأ يا رمان باشا في حاجة اسمها فيتا مستيكس يعني ايه؟ يعني لو كنت بتهوجن يعني فاهم ازاي وقلت لي احلى كلام في الدنيا وجيت بعد كده قلت لي حاجة زي كده هتروح على طول ما فيهاش في الصرف دي يا رمان انفستيجيشنز سيركم جريدنج تريتمنت بقى تريتمنت يعني انا مش كده شايفك كده انا ما بيش حاجة نعرف هي الام دي بس الام دي دي انا مانده بيك ايه تريد انت جماعة بس انت اللي هتقولوا الشنة اي بلد بيجي نعرفه ازاي ايه بلد والاساس طبعا سيرجيكال والباب ضيق فيه دوري يسع ما ميديكال يعني عشان نفلس بروفيلاكتيك وثيرابيوتيك للكومبليكيشن هم هو نفس الكلام ده مش هكرره نفس الكلام اللي قلته في المقدمه اياها لا كلمه زياده ولا كلمه ناقصه هو نفس الكلام بالميل دي زي ما حفظته هناك المفروض دي شويه هو الاساس سيرجي يا جماعه اساس العلاج سيرجيكال طبعا يا جماعه احنا بتوضحهم بصراحه عشان كده هقول لك على قانون كمان هو التماشي في البطن لو اتكعبلت بكلمة سيرجيكال تريتمنت يبقى مطلوب منك ثلاث حاجات بس لازم تقول لي امتى تعمل عملية ايه الانديكيشن وايه نوع العملية طيب شكل هتعملها ما مش عايزين تفاصيل يعني وايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تجيله بعد العملية ده قانون في البطن يا جماعة لو اتكعبلت في الجراحة ما تتماشي لازم تقول لي الانديكيشنز والتايبس نوع العملية اللي هتعملها يعني والكومبليكيشن. الكومبليكيشن سهلة بقى. لو سهلة كده هتعمل العملية في واحد مايلد ولا سيفير. السيفير اسمها ايه؟ تايت. والتايت يعني الخرم بقى كام؟ اقل من سم اكتب بين قوسين وتعرف ازاي انه اقل من سم. الايكو والكاتيتر. فتقول لي كان ميجر باي ايكو فورتس. ما تكتبيش ايكو. كده ايه كارديوجرافي مش كاتيتر اللي بارجا كاتيترايزيشن عشان تعمل كلام شير يبقى دي اعمل انديكيشن بديهيه طبعا الانديكيشن الثاني يا جماعه برضه بديهي طول عمر العضل امتى الجراحه تبتدي؟ هو انا عنده مايكرو سينوزس وعمال تعالج الهارت فيلر بس ما بيتحسنش يبقى تضطر تعمل ايه؟ عمل ايه؟ عنده سيمتومز ولا تستجيب للعلاج جاله هارت فيلير مثلا عشان مثلا السيلز بيعمل هارت فيلير وما ينفعش الادويه هنبقى عامل ايه؟ ثالث حاجه امبولايزيشن بص يا رامي بقى لو انا عنده ماتريس سينوز ليه بيحصل له امبولايزيشن اساسا؟ ليه؟ احنا واخدينها ما تكفيهاش ده انا عليك مفيش برمجري مش عايز انا برمجري فبيتكلم جلطاته بتسرح او لا لازم نحدي يعمل له عملية دي لازم هي معنى ممكن يصلي نعمل عدد عملية يا جماعة هي بس هي بس تقول انت انت محفظ طب انا عارف هيك تفكر انا تفكر احنا طيب ما ضبط اتحركت وسابت شريان ليه هعمل عمليه عشان انضف يا جماعه الاتريوم ما يتكونش غلطات ثانيه كفايه مره بس ضبط ضبط دي مش حاجه سهله عشان كده لازم اعمل عمليه عشان ما يحصلش الكرم امبولايزيشن دي بركه عشان تفتح بقى الفان وتمنع الاستجنيشن ولو لقيت جلطات في الميت ايتم بتتشال عشان كده بقى كانت انديكيشن البوليس استنى لما اخلص من دي تبصوا بقى الانديكيشن الثلاثة مالسيفير مايكرو ديستينوز او الدلعان سموها ايه طيب او كالعادة فشل العلاج الدوائي فتبدأ للعلاج الجراحي او عنده امبولايزيشن عشان ما حصلوش امبوليزم ايه تاني بس دي لها شرط قررنا الجملة بقى وفهمنا يعني ايه يعني وكل واحد يتطوع في الدور وقول طبعا مش معك ما قلت لي ايه لازم افيد في الصيف يعني في الطايق ما لازم يكون فيه مش تكون تستاهل يعني مش تكون تستاهل العملية يعني ما يكونش راجل هيموت وهو يخش يعمل له عمليه ما فيش شغله فيه مش انا وقتها في الفيديو هو عنده لابس ان هو تاخد الصفاي فين هو قاعد ممكن يجي دي سي في الفيش شمال الحاره فيها في دي بي تي من الريتار ده مثلا يعني لو دي حاجه ودي حاجه حتى لو تاخد دي بي تي فما هيجي له حتى لو كان الانديكيشن رقم 1 كون هو هو الطبيب بص يا جماعه ساعات الانسان يجي له البوليس جلطه تيجي على البرين على الحياه تعمل له ايه شلل النحاس بعد شويه جت له جلطه ثانيه سرح هيشغل النحاس المره دي هتعمل له ايه؟ شلل شلل عنده شلل رباعي جت له جلطه ثالثه مثلا طلعت على عينه كويس عينه الثانيه فرد بعد شويه ده بيشحن بعد شويه مثلا في رجله جت له جنجرين قطعها له بعد كده جاي لك تقول له اعمل لك عمليه سيبك حراقه يا جماعه انا كلمه without serious deterioration يعني لو جالك لا الامبوليزم بالذات مش اي حاجه ثانيه لو جالك اوريدي حصل له ريكارنت امبوليزيشن والراجل استوى مشلول واعمى مثلا ومقطعين له دراعاته ورجليه خلاص يبقى حرام فاهمين يا جماعه فدي ريليتد للامبوليزم نفسه مش حكايه فيت بقى ولا عن فيت حرام يعني خلصينه بقى ماشي معنى يا جماعه دي الانديكيشن ايه العمليه بقى ما ترضاش غالي طب ما احنا قلنا قبل كده لو خش توسع اسمها فال بوتوني او يسموها قم شراط ايه بقى بص هو الفصل هنا ايه يا غالي في ماتر الشنوس يبقى المنظر كده adhesions for commissions هنا وهنا والفورم ده يبقى في النص فكل اللي بنعمله بنقص commissions عشان كده اسمها كومشراتني او بنقدمه برضه صح الاثنين يوم بس الاشهر في الاستخدام هي كومشراتني تقص الكوميشنز يعني يوم تسلك السماء في عمليه ثانيه انك تقص الباب ده خالص تحط له بلد سليم يسموها بلد بيتريس احنا ليه الكلام ده يبقى عندك اختيارين بس صح يا توسعه يا تغيره تشيله ما تشيله هتسيبه تغيره هو السؤال بقى عادة بتعمل أي واحد صح عادة لكم مشروعات هي ما تستخدم ليه عشان ده صح فهم الفلوس أصعب الصعوبة هنا مش على الدكتور وبس وعلى عيانه العملية في القلب يا جماعة مش تطلع عنده ولا حاجة فكل ما العملية تبقى أصعب يبقى المورتاليتي إيه؟ عامل عشان كده انا دايما بفضل انك تعمل كوم بشروطه مين بل انت تعمل فايد ريبليسنت بقى لو غصب عنك في ثلاث حالات اول حاجه لو البند كان سيفايد لو بقى كله كالسيوم باظ الفان هتوسع فيه ايه؟ وعشان كده الكالسيفيكيشن كان مهم، مش قلت لكم مهم؟ لانه بيحدد نوع العمليه. لو الفان كالسيفايد بايظ خلاص هتوسع فيه ايه؟ لازم يتشال ويترمي. او لو عنده دبل مايكرو، يعني لو مايكرو السينوز بس او يتوسع زي بعض. طب لو عنده مايكرو الكومبلكس يبقى لازم يغير ولا لا؟ اخر انديكيشن واحد جاي لك عنده ماتر السينوز توسعوه قبل كده، يعني قطع الكوميشنز، ممكن تلحم تاني تحصل له ريكرنس، يبقى ساعتها تشيله بقى وغيره. يبقى القاعده يا جماعه ان احنا نعمل كوميشنات لانها اسهل ومخاطرها اقل. انت تضطر غصب عن عينك تعمل فالف ريبليسمنت ثلاث حالات، لو كالسيفايد فالف لانه باظ قدام، او دبل مايترال لانه مايترال الكونفرنس هيتصلح كده، او لو يكرر. يبقى في كام عمليه يا عمرو؟ وكل واحده ليها طريقتين. مكتوب عندك اهو كم شروطهم يا ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلوز اهو؟ لازم حلو ان انت تتجوز. طيب انتوا النهارده ماشيين صح. في الحاجتين حتى على الست كلوز هنا مش هنخش المرحية. بص يا رمان اوبن هارت يعني كاردي برمونة ماشي كاردي برمونة ماشي اوبن هارت يعني هاخد الدم بره القلب خالص بره جسمه، يعد على حاجة اسمها هارت لانج ماشين. خدتوا كلام ده في كاردك سيرجي وحنخدوه. والقلب يبقى فاضي خالص، تفتحه بقى وتشتغل براحتك، تقص تغير زي ما انت عايز. القلب فاضي والدم بيلف بقى على جهاز ايه؟ تنفس صناعي، ويرجع للانسان طبعا عشان ما يموتش. دي اسمها اوبن كلوز، يعني ايه؟ يعني القلب شغال عادي والدم داخل طالع عادي. بفتح فتحه صغيره، بفتح صدره طبعا، بفتح قلبه مش كلوز يعني داخل من مراخيره، فتحه صغيره هنا او هنا، وتدخل صباعك او تدخل مقص وتقص بس كده، والدم داخل عادي طالع يعني بس فتحه صغيره. فدي يا جماعه اسمها كلوز اوبن، يعني قلبه بقى مفتوح والدم بره خالص بتشتغل براحتك. مين اللي اسهل؟ كلوز طبعا. ومين اللي اخطر؟ اوبن. اوبن اوبن اخطر طبعا، عشان دم الانسان بره جسمه. والقلب على فكره بيتدفر لو اشتغل، هو بيعمل حاجه اسمها كارديو فليجن، يعني بتفتكر انك بتشتغل عماله كده فأقعد طبعا، كل ما عملية تبقى أقعد يبقى مخاطرها أكتر، بس تبقى ضغط طبعا. يبقى يا جماعة كوميشنات اللي دول طريقتين، يا كلوز اللي هي فتحة صغيرة مش كلوز يعني كلوز، وتدخل صباعك أو رجلك أو مقص أو المهم تسلك المسافة. أوبن يعني افتح الشباك براحتك. طبعا فتحة صغيرة تدخل الصباع كده يروح يسلك، او حاجه اسمها جنب يكون راح قاصص الطرف. هات لانج عايزه بقى سنتر بقى يعني براحه كبير يعني مش اي كلام. دكتور طب وانا مدخل صباعي في الكلوز ده مش بقى عمال اعمل مانيبيوليشن للهارت، ممكن اغير في الريزم بتاعه او ادخله اريزميا، ادخله مثلا هارت تاني كده؟ لو واحد بيعمل عمليه لوز ممكن يموت. طيب ونمارك عمليه في القلب مش بتكلم شغال والقلب شغال برضه ايه ده؟ يعني انا عمال امد صباع ولا هات على رجله بس بقى ده كان ساكت في عزومه ايه ده؟ مش بقى عشان القلب شغال والدم طبيعي. الثاني اكتر مليون مره، لما بتفتح القلب وتاخد دم بره جسمه وكل دي ليها مشاكل. الهارت لانج ماشين دي ليها كومبليكيشنز رهيبه، بس كل ما اشوف عشان ما نرجعش لده. الطب يا جماعة احصائيات مش منطق، يعني انا وانت اختلفنا نرجع للاحصائيات. الاوبن هارت سيرجري الكومبليكيشنز والمورتاليتي اعلى من الفلوس، بس الواقع دايما هو اللي يفصل ما بيننا، ما ترجعش لنفسك. تمام يا جماعة كلوز كلوز او اوبن سوري كوميشيروتري ده ريبليسمنت بقى، يعني هنفتح قلبه ده ما ينفعش كلوز بقى، لازم يفتح القلب واقص الصمام وارميه. هتحط البدل وايه؟ فاكر شيبش بنفسك؟ هتحط البدل وايه؟ وجرين يوم ارتفيشال ده حاجه من اثنين، يا مادة حية اصنعي مادة حية اللي هي تيشو مش تعبين يعني تلعب تيشو مادة اصنعية اللي هي artificial أو synthetic تيشو ده الصمام هنا يتركب مكان اللي انت شده ده جيب منين ده رقم نزيل السوق تجيب يعني تيشو ده ممكن من كده الواحد ميت او من حيوانات اشهر حاجه طبعا البورك ضد الخنزيره يعني فورساين ده بس فورساين البورك يعني ممكن من الانسان نفسه يجيبها منين دي بقه دلوقتي يا جماعه بياخدوا حته من البريكارد اللي فصلوه كان زمان بياخدوا الفشيه لكن المهم يعني ممكن من واحد ميت من خنزير من حمار المهم تجيبه خلاص من الانسان نفسه وهكذا سنسيتيك بقى اسمها له اشكال كتيره حطها لو الهرب اتسابت فيها في الكارديك سير له اشكال كتيره اقدم شكل يا جماعه كان عامل كده الفرد عامل كده يا جماعه عامل زي قفص العصافير كده في حلقه هنا وغضبان كده وهو كوره عشان كده يا جماعه الفرد ده سموه بولا كيج كرة وقفص يعني يتركب كده نقصنا المايترك هاد الحلقة دي الخياطوها دي كده والقفص متشال والكرة جوا كده ورد السهلة برضو عبقرية ليه بقى انت متقلب الطبيعي بتحاول يعني اثناء السيستور ايه اللي هيحصل الفيرتيكال هيكونتراكت الكرة تطلع تخلي الشنة دي فهم اللي يقفل أثناء السيستور أثناء السيستور الضغط هنا عادي هيزوق الكورة والدم ينزل فيه فيك حلو طبعا القفص مفوض ويقول لك كده هتقع كل شخص تحطها بقى ولازم تحطر الرينج دي تبقى ايه أقل من خطر الكورة لأن أنا لو أوسع برضه هتقع في القفص هتخش تحطها تاني بس كده هي بقى اسمها بولا كيج واللي شغال ده ماشي نعم الصمام العادي الانسان مخلوق بيه بيبوظ اه طيب اي عربيه في الشارع ممكن تبوظ منك هل معنى كده نلغي العربيات يا جماعه انتوا ليه افكاركم ساذجه في الطب كده اذا كان حاجه رباني يعني الانسان بيتولد بيها الانسان كده مخلوق كده عشان يهرع ويموت يوم ما يبقى الحاجات الصناعيه هتبقى احسن من الحاجات الطبيعيه فما ممكن يتفشى ممكن كره يا ست تصدي يعني ايه يعني الحظر شيء كده الحظر لا شيء. مش متر المهم ده بكتيريا المهم ده اول نوع في نوع ثاني كده ممكن اسال سؤال ماشي الحاجات دي ازاي الجسم ما بي دي سيستيك ماتيريال اللي ده على فكره ايه باسكت يعني فرسان ولا ليه لما بياخدش بعديها اي منه سبريس ده ايه بس كان حته كاوتش مش عايزين تكون صح يعني مش هتفيد حاجه بالكونتراكت مثلا دي سلبية جدا تقفل وتفتح بس حيطة يعني الباب التاني ده معمل في الأوروبا عبارة عن رينج هنا في الطاير برضه في المايكرو جراف عاملة في الأوروبا وبعد كده قرص بمفصلات يعني مفصلات نفس الفكرة أثناء السيستول ده هيكون تراك هنا في مفصلات يبقى القرص هيقفل أثناء بقى السيستول الضغط هنا عارف يزق القرص بتاعه والدم يجي هذا ما يسموها تيلفين ديس واضح ما نفس الفكره بتاعت التيل خلاص طبعا مش هتمشي اسمها تيلفين ديس تيلفين ديس قرص بيمين يعني حد فاهم؟ طب انت فاهم شبه ايه؟ يبقى معناها كده بضيف واحده بس بضيف واحده بضيف واحده طب غطى التواليت ده غطى التواليت انا ما يدي هم اللي اخترعوه وانا معناته هو شنو كده هو قرص كده وجوه يعمل في الموضوع طب قلت له كان اسمه ايه؟ بولا كيرش اخر صمام ده احسن واحد ده اللي بيستخدم دلوقتي قال لك وانا ليه عامل ظرفه واحده؟ انا احاول اقلد الحياه بجد برضه رينج كده وبعد كده نص ورس هنا مكسرات ونص ورس هنا بنكسر تخلين بالكم ويفتح ويقفل العادي هذا اسمه باي ليفلت باي ليفلت ازاي يعني كأنك قسمت ده نصين وحطيت الثاني مكسرات فيفتح كده هو من هنا ويقفل كده اسنس كأنه علبة بقى ونوع غطا بس الغطا بورسين بورسين يعني يفتح كده يفتح كده ورينج وكل واحد حاول رينج اقول له اه تعرف شو انا اللي بيقول عليك هتقول لي هو رينج اه هو رينج بس بدل ما بص واحد يفتح من ناحيه واحده نصين النص بيفتح كده وهو فين دورك يا دكتور هو رينج هو رينج يبقى ده يا جماعه ناقص ماما المهم لا يا تيشو يا سنسيتيف التيشو بقى يا فرساين يا كادابر يعني الإنسان نفسه يسموه هوموغرافيا هوموغرافيا يعني الأشكال العجيبة السنسيلي دي بقى بونا كيش تلتين ديس باي ديس ديس حالي زي ده أشهر واحد الدكتور ومش في المايكروس مش اللي هي أوبن نفس ريس بتاعت الضغط طبعا دي عملية أطول وكل ما تطول العملية طبعا هنا هتقص وبعد كده تشيل وحد يناولك الجلد الصناعي وتحطه وتبتدي تخير وتاخد بالك والجلد اتعوض منك ومن الدكتوره من قراها والكره اتحشرت كده لكن الثاني هتفتح وتقص فيه لا هتقص جلد ولا هتلاقي ان انت هتشوف الكوميشن بس فطبعا دي انا اصعب ومأساة كده مش كده دكتور مأساة كده اه طبعا غير كده يا جماعه على فكره الميكانيكال او الاكتيشن بقى لوكيشن سبايس هقولها دي نعم باكل كده يعني باكل قوي ليه؟ اشتبطت فيها ليه نعم؟ ممسوكة الطبيب طبعا عشان كده كلوز كلوز يعني كده ماشي لانك انت بتخش عيني كده بتحسسي بس من جوه كده ها سواء بايدك او بالليل بالمقص طبعا بعد المقص انت دخل ايدك وتشوف انت بتعطيها صح ولا لا يعني جربي كده كان ازاي يعني هات مثلا اقول لك حاجه طرح الخط الاول يا جماعه بلاطة طبعا كلكم كده صعب تعملوا ايه ولا بتذاكروا ولا ايه؟ هنتحرك ولا يعني اقول لك حاجه لو انت مثلا عندك ايد البنطلون بتاعك عندك مستعجل تضرب عضلات التمرين لكن مش شايفاه لو اوبن طبعا سهل انت فاتحه وشايفه بتفتحي الباب على قد الاديشنز لكن لو كلوز اه تضرب طبعا شوف هو قد ايه وتضرب عنيانه كده وتحسس ان في يعني يا جماعه انت تقول والله مش جراح تفاصيل التعرفات براحتك ما اعرفهاش نفسك انت اقدر اقول ان انا وعلى فكرة أنا عشان بعرف إذا عندك حق يعني الإمبولازيشن دي يعني كإنديكيشن سيرجري قبلك دلوقتي لأن المفروض إنك تدي أنتي كوأجلانس يعني إيه؟ أنتوا مالكم مال الكلام ده أنتوا هتشتغلوا دكاترة النهاردة لو واحد جات له إمبولاز مش لازم أعمل له عملية على طول أدي له أنتي كوأجلانس ليه عم؟ يعني الضغطة سرحت وخيشت وقفلت أرضي الضغطة دي خلاص انتهى انا مش قادر اعمل لها حاجه بدي انتي كواجلانت والكلام ده هناخده بعدين عشان ما يحصلش ري ترومبوز وبالتالي ري امبولايزيشن افرض بعد ما جيت الانتي كواجلانت حصل له ضغط تاني ده دلوقتي لو زود الدوز لقيته جرعات افضل حصل له بعديها بقى هنرجع عليه بس ما كنش سوا يا ربع يا جماعه مش تفاصيل كتير اخر السنه مش هتعرفوا الكلام ده ولا ربع بس انت رايح يعني هتعمل ايه لما تذاكر الدكتوراه ان شاء الله وبعدين انا شايف ان الهباب الامتحانات اللي انتوا بتمتحنوها يعني ما انتوش طلبيك قوي فالمهم يا جماعه ايه بتاعت الكومبليكيشنز بقى واحد عنده حاجه زي كده يجيله ست حاجات يا جماعه اول حاجه بتاعتك انت يا استاذ احمد اول تو كومبليكيشنز من الحرق من التفعيص عايزين عمال تفعص ممكن جلطة تسرق تعمله انبوليزم ببساطة هذه بتحصل اخوك غير كده انت بتفعص في القلب بيحصل استريتش ممكن اي استريتش في عضلة القلب قلنا قبل كده بيعمل ايه؟ يعمل اريز بس يزود الاتماكيس. هذول اول اثنين من التقايس بسط. بعد كده ممكن بعد ما تقطع الفان يحصل ليه اديوشن هيجيله ليه ستينوز. اول دكتورة هي لسه كبيرة مش عارفة تلسعها دي زي السؤال دخلت برجلها قطعتها قطعة جامدة فجأت انكمبتنس يجي انكمبتنس يبقى دول الاثنين اللي بعد كده لا يرجع يديق لا يوسع منه اخر اثنين يا جماعة نمرة ستة complications خاصة بقى للارتيفيشال عشان كده مش كل واحد تعمله وخلاص. بعد عنده صناعة صناعة ليها complications خاصة اخر واحدة بتاعت جبتة اخر حاجة ميكانيكا ليه dysfunction يعني الفالف الصناعة بس سنة تفاهم الكرة اتخشرت البرين جديد تعوض اي حاجة عادي يعني زي ما الفالف الطبيعي يجوز الصناعة يجوز السماع ميكانيكا dysfunction بس اضطر اغيره فقط انا جماعة دي وقتها في كده في كل لحظة في حياة الانسان الدم داخل طالع داخل طالع لما يكون فيه جسم صلب ممكن مش لازم RBCs تخبر يحصل هيموليتك انيميا شفناها ايه؟ قانون يا جماعه باسم الانسان اي جسم غريب عامل في طيار الدم يستيموليت ايه على طول؟ ترومبوزس وتسرح عشان كده قانون اي انسان بيركب بلد صناعي لازم ياخد انتي كوادولانس مش عمليه سهله يعني تقول لك اما غيره وخلاص بيحب الجسم